السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال المصنف الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في المفاسد: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى: روى في الوسائل والحدائق، إلى آخره. هنا الشيخ الأعظم قدس سره في أول العام يقول: بحثنا سيكون في المكاسب. وأنتم تعلمون بأنه في اللمعة قال: البحث في المتاجر. وذكر بعض المحشين للفرق بين الأمرين أن المتاجر إنما تطلق فقط في حالة البيع والشراء مع قصد الربح والفائدة، بخلافه في المكاسب فإنه عندما يغلق يراد أعم من البيع والشراء، أعم من أن يكون بقصد الربح والفائدة أو أن لا يكون كذلك. والأمر سهل، سواء كان المراد من المتاجر هذا المعنى أو المراد من المكاسب هذا المعنى، إلا أنه هنا لا بد أن يعلن أن لفظة المكاسب هي اختلفوا في أنها هل هي جمع للكسب والتكسب أو هي جمع للمكسب. فإن قلنا أن لفظة المكاسب هي جمع للمكسب أي هي مصدر ميمي من الكسب بمعنى المقتل أو من قبيل المقتل، فهنا المقتل بمعنى ما يتكسب به الإنسان، المكسب أي ما يتكسب به الإنسان ويحتجب. أما إذا قلنا أنه كسب أي أن لفظة المكاسب جمع للكسب أي اسم مكان لا أنه مصدر ميمي، وهنا قيل المراد منه محل التكسب، المحل الذي يكتسب به. والأولى أن يكون المراد من المكاسب هنا المصدر الميمي المكسب، لأنه هو الذي يتعلق غرض الفقيه به. الفقيه يريد أن يبحث عن فعل المكلف الذي يتكسب، هو أنه جائز أو أنه حرام. أما المحل الذي يتكسب به المكلف فهذا خارج عن غرض الفقيه ولا علاقة بالفقه وغرض الفقيه. إذن الأولى أن نقول بأن المراد من المكاسب هنا هو جمع مكسب أي ما يتكسب به المكلف، لا الكاسب الذي هو اسم مكان أي الذي يقع فيه الكسب والتجارة. هذه مسألة سهلة، ليست مسألة علمية ضرورية، وإنما الكلام في الأخبار التي نقلها المصنف قدس سره. هنا يقول المصنف: نحن قبل الدخول في المسائل التي ترتبط ببحثنا نذكر جملة من الروايات التي تذكر لنا ضوابط كلية لوجود الحلال والحرام. يذكر ثلاث أو أربع روايات من كتب مختلفة وهي تشكل الضوابط الكلية في نظره، ولعل الأوفق والأجار كان ينبغي التيمن بالآيات التي ذكرت في المقام. يعني إذا كان القصد من ذكر هذه الروايات هو التيمن والتبرك بذكرها، فذكر الآيات القرآنية أولى بالشروع بها والتيمن والتبرك بها. وأنتم تعلمون بأن هناك جملة من الآيات القرآنية التي وردت لإثبات هذا المطلب من قبيل: لا تكون إلا عن تجارة إلا متراض منكم، ونحو ذلك من الآيات التي وردت في المقام. والأمر أيضا سهل. الرواية الأولى التي ينقلها هنا هي الرواية المعروفة المنقولة عن كتاب الحسن بن شعبة في الوسائل والحدائق. بلي في هذا الكتاب او هذه الرواية طبعا اكفت نكتة عامة في مجموع هذه الروايات التي ذكرت في المقدمة للتبرك، هي جميعا ضعيفة السند، بعضها لا سند لها، يعني لا ليست مسندة الى المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، وانما هي مرسلة، والبعض المسند منها ايضا هي ضعيفة السند، فلهذا لا يمكن ان تكون مدركا واقعيا لهذه الاحكام التي سنذكرها بعد ذلك. نعم يمكن ان نقبلها على انها مؤيدات وشواهد للمطالب وللمسائل التي سنذكرها بعد ذلك، يعني في كل مسألة لو لم يوجد فيها دليلها الخاص لا يمكننا ان نعتمد على هذه الروايات العامة التي ذكرها الشيخ في المقدمة. فبحثنا في هذا اليوم تقريبا سيكون فقط قراءة مجمل هذه الروايات التي وردت في اول هذا الكتاب، واما البحث العلمي فان شاء الله سيبدأ من غدين. فلهذا قال في المكاسب: وينبغي اولا التيمن بذكر بعض الاخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة. طبعا المراد من الحل هنا يعني الجواز بالمعنى العام الذي يشمل الواجب، يشمل المباح بالمعنى الاخاص، يشمل المستحب مكروه، هذه كلها حلال. عندما نقول حلال محمد حلال الى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، وحرامه حرام الى يوم القيامة، بقرينة المقابلة بين الحرمة والحلية نفهم ان المراد من الحل هنا في مقابل الحرمة لا الاباحة بالمعنى الاخاص، وانما ما يقابل الحرمة، ما يقابل الحرمة هو الاباحة بالمعنى الاخاص، والوجوب والكراهة هذا كله جائز بالمعنى العام. قال: من حيث الحل والحرمة فنقول مستعينا بالله تعالى روى في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة احد علمائنا المتقدمين صاحب كتاب تحف العقول الذي هو في المواعظ والحكم والآداب من الكتب الجيدة الواردة عن أئمة أهل البحر الواردة في أصولنا الإمامية، في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث سئل عن معايش العباد. ولكن المشكلة في هذا الكتاب كما هو موجود بشكل مفصل في خاتمة المستدرك المحقق النوري هو أن هذا الكتاب المصنف لهذا الكتاب حذف كل أسانيد الروايات التي وردت في هذا الكتاب، فيقول هو في آخر الكتاب أنه إنما حذفت هذه الأسانيد حتى لا نطيل المقام، وهذا معناه أن الروايات سقطت عن الاعتبار العلمي. نعم يحتمل والله عالم أن المصنف كان يرى أن هذه الروايات في نظره صحيحة، ولكن الفقيه لا يستطيع أن يعتمد على مثل هذه القرينة لتصحيح الروايات الواردة في هذا الكتاب، وإلا فالمؤلف جليل القادر عظيم من عظماء الإمامية، هذا مما لا إشكال فيه. الروايات التي وردت في الكتاب كلها مضمونها دلالتها ينبئ أنها قادرة عن معدن بيت الوحي والعصمة، وهذا مما لا إشكال فيه، ولكن البحث العلمي عندما يوصلنا في الأصول إلى أن خبر الثقة فقط حجة ويكون منجزا ومعذرا، فإذا جئنا إلى رواية ولم نجد فيها سندا لا نستطيع أن نعتمد عليها، فلا يمكن أن تكون معذرة أو أن تكون منجزة، إلا لمن يحصل له الإطمئنان بأن هذه الروايات بهذا المضمون العالي لا يمكن إلا أن تصدر من بيت العصمة والولاية، فذاك بحث آخر. نحن والبحث العلمي لا يمكن أن نقبل مجموعة هذه الروايات على علاته الواردة في الكتاب، أقصى ما يكون فإن مؤلفة تحف العقول من قبيل الثقة الإسلام الكليني، بعد مو أكثر من ذلك. فنحن عندما نأتي إلى كتاب الكليني، كتاب الكافي الكليني، هل نأخذ الرواية لأن الناقل لها الشيخ الكليني؟ لا نعمل هكذا، وإنما نأخذ الرواية ونرى في سندها أنها صحيحة موثوقة أو ليس كذلك. والمؤسف حقا واقعا أن هذه الروايات التي وردت في هذا الكتاب الشريف أنها غير مسندة، بل فلتت كل أسانيد الروايات الآيات التي وردت في كتاب صحة العقول. دليل هو بعد ذاك بعد أحسنتم إذا أحد هذه الروايات سردت في كتاب آخر وكانت مسندة في الحجة تلك الرواية بعد أثر علمي بعد لهذا الكتاب لا يبقى. يعني إذا كانت تلك الرواية مسندة وكانت سندها صحيح فنعلم أن هذه الرواية أيضا صادرة من بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما صدرت الرواية في هذا الكتاب أو وردت في كتاب آخر ولكن لم تكن مسندة أو كانت مسندة وكانت ضعيفة بعد ذلك العمل بها. بلي لا ما يحدث السند الآن. قال وفي الوسائل والحداث التفتوا ملا عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول في الموارد الشيخ الطوسي عندما يحدث الصلاة وحين لا نقبل الرواية في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث سئل عن معايش العباد. سئل ما هي معايش العباد الإمام صلى الله عليه وسلم. طبعا الرواية لم تنقل بكاملها وبطولها هنا يعني الشيخ قدس سره تجدون بأنه لم ينقل الرواية مباشرة عن تحف العقول وإنما ينقلها عن الوسائل والحدائق المنقول عن تحف العقول. هسه لماذا هل أن كتاب تحف العقول لم يكن موجود عند الشيخ قدس سره أو كان موجود وللاختصار هذا الاختصار الموجود هنا نقله وهذه مسألة سهلة. قال فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات التي تقع بين الناس فيما بينهم مما يكون لهم أي للناس فيه أي في جميع هذه المعايش مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهاتين. هنا الإمام سلام الله عليه يقسم بتقسيم فمو معلوم أيضا هذا التقسيم على أي ضابطة يعني لماذا قسم هذا التقسيم. يقول معايش العباد يمكن إرجاعها إلى أصناف أربعة إلى جهات أربعة وكل جهة من هذه الجهات الأربعة بعض وجوه المعاملة فيها حلال وبعض وجوه المعاملة فيها حرام. إذن أصل المعايش كما هو المنقول عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يمكن تصنيفها هذه المكاسب هذه المعايش التي يتعيش الناس بها يمكن تصنيفها إلى أقسام أربعة إلى أصناف أربعة إلى جهات أربعة وكل جهة من هذه الجهات الأربعة إما أن تكون فيها جهة حلال وفيها جهة حرام. فجهة الحلال يجوز للناس أن يتعيشوا به وأن يتكسبوا منه وجهة الحرام لا يجوز أن يتعيشوا وأن يتكسبوا به. قال من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم أي للعباد فيه هذا الضمير فيه يعود إلى جميع مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهاتين ويكون فيها أي في هذه الجهات الأربع حلال من جهتين وحرام من جهتين. إذا هذه الأصناف الأربعة فيها جهة حلال وفيها جهة حرام. فأول هذه الجهات الأربعة الولاية ثم التجارة ثم الصناعة ثم الإيجارات هذه الأقسام الأربعة. الأول هو الولاية أن يتولى الإنسان عملا من الأعمال وأن يكون بواسطة ذلك العمل الذي يتولاه يكون يتكسب بذلك التولي بأن يكون واليا في حكومة بأن يكون موظفا في حكومة ونحو ذلك من الأعمال يعني التولي في تصريف أمور الناس حتى في أي وظيفة كانت هذا نوع من المعاملات ونوع من الجهات التي يتعيش منها الناس. طبعا لا يوجد أيضا أي ضابطة لهذا الترتيب المذكور. لماذا تكون الولاية أول ولا تكون ثاني ولماذا تكون التجارة ثاني ولا تكون ثالث ونحو ذلك منه. طبعا كل هذه القرائن اللي احنا بنظن سنذكرها كلها تكون قرائن لمن ينكر أن هذه الرواية بهذا المضمون قادرة على المعصوم. يقول كل هذه قرائن على الأقل تضعف أن هذه الرواية قادرة على المعصوم وإلا لو كان قادرة على المعصوم لما وجدنا فيها نقاط الضعف التي نجدها لما وجدنا هذا الإضطراب الموجود في متنها كما ستأتي الإشارة إليها في المسائل الأخرى. يعني الشيخ قدس سره في كل مسألة المسألة يحاول أن يستدل في فقرة من فقرات هذه الرواية وهي رواية تحف العقول وستجدون هناك الإضطراب الموجود بين فقرات هذه الرواية الواحدة. فأحد الشواهد على عدم صدور هذه الرواية من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا لإضطراب الواقع في متن هذه الرواية. من الشواهد أيضا التي ذكرت لبيان أن هذه الرواية ليست صادرة من المعصوم، هذه المنهجة في الترتيب أولا ثانيا ثالثا، كأنه أشبه بالتصريف والتأليف لا أنه صادر. نحن عندما نرجع إلى روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه المنهجة المتعارفة في مثل هذه العصور لا نجدها في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن المعصوم يقسم تقسيمات ثم كل قسم إلى تقسيمات فرعية وهكذا. هذا المنهج أقرب إلى منهج التأليف والتصنيف، وهذا المنهج لم يكن معهودا من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى أي الأحوال، مهم الإشكال أن هذه الرواية غير مسندة، لا سند لها فلا يمكن الاعتماد عليها. طبعا بناء على من يرى أنه لابد أن تكون الرواية مسندة، يعني هذا أيضا المسألة مبنائية، وإلا من يرى بأنه يكفي أنه جبر العمل يكفي في صحة الرواية ويمكنه أن يعمل بهذه الرواية كما سنشير إليه في آخر المطلب. قال أولها الولاية الأول ثم أو فأول هذه الجهات الأربع الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإيجارات. من الأمور التي أخذت على هذه الرواية أنه ما هو وجه إفراد الإيجارات بهذا التقسيم، ولماذا المزارعة لا تدخل في وجوه المعاملات والمعايش العباد؟ أليست المزارعة من معايش العباد؟ أليست المساقات من معايش العباد؟ أليست المغاربة من معايش العباد؟ لماذا أفردت؟ إن قلت أنه تلك داخلة في بحث التجارة وفي بحث الصناعات، وبالإجارة أيضا داخلة في بحث التجارة وفي بحث الصناعات. إفراد الإجارة باب الإجارة بباب المستقل، لماذا؟ ثم الإجارة والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات، أي هذه الجهات الأربع من المعاملات، والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات. وماذا؟ قال الدخول في جهات الحلال من هذه المعاملات والعمل بتلك المعاملات التي فيها جهة حلالين، واجتناب جهات الحرام منها. اذا يظهر ان كل وجه من وجوه هذه المعاملات الاربع او هذه الاحكام الاربع فيها جهة حلال وفيها جهة حرام. فجهة الحلال مأمور به الانسان، يعني لا يحق له ان يتكسب الا من هذا الطريق، وجهة الحرام منهي ويجب عليه الاجتناب. قال فإحدى الجهتين من الولاية، الآن يأتي القسم الأول وهو الولاية، فإحدى الجهتين من الولاية يعني الجهة المحللة منها، قال هي ولاية ولاة العادل الذين أمر الله تعالى بولايتهم على الناس. أمر الله تعالى بولايتهم على الناس يعني أمر الله سبحانه وتعالى الناس بقبول ولايتهم وتصريف شؤون أمورهم. وإلا أنتم تعلمون الأئمة صلوات الله عليهم هم الأئمة واقعا، هم الخلفاء واقعا، سواء تولوا أمور الناس وصرفوا أمورهم أو لم يتولوا أمور الناس ولم يصرفوا أمورهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الخليفة حقا لرسول الله، سواء كان هو المتولي لأمور المسلمين أو لم يكن المتولي لأمور المسلمين. إذن هذه الجهة التي تذكرها الرواية إن صحت تريد أن تقول بأنه يجب على الناس عليكم السلام، يجب على الناس في مثل هذه الأمور أن يولوا أمورهم ولاة العادلة لا ولاة الجاورة. فإذا تولى الإنسان الوالي العادل وصار واليا، بتعبيراتنا اليومية العصرية صار موظفا عند ولاة العادل، عند ذلك يكون تكسبه ومعيشته حلال. أما إذا كان المتولي والوالي جائرا ظالما فعند ذلك لا يحق للإنسان أن يتكسب بأن يكون واليا عندهم، بأن يعمل في تصريف شؤون الناس وإن كان خدمة للناس كما سيأتي بيانه. قال والفرض من الله تعالى على العباد، شوفوا يريد أن يبين أن على العباد أن يقبلوا العفو، قال في إحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العادل الذين أمر الله تعالى بولايتهم على الناس. إذن الإشارة إلى ما يرتبط بتصريف أمور الناس لا بتلك الخلافة الحقة، سواء صرفوا أمور الناس أو لم يصرفوا أمور الناس. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم خلفاء الله في الأرض، هم حجج الله في الأرض. أهم من أن يصرفوا أمور الناس ويتولوا أمور الناس وتكون الحكومة بأيديهم أو لا تكون. ذيك الولاية احنا ما نتكلم عنها الآن، سنتكلم هذه الولاية الثانية، وهي إذا بدأوا بتصريف أمور الناس فهنا يحق للإنسان المسلم أن يتولى مثل هذه الأمور. قال الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى هذه الجهة المحللة، والجهة الأخرى التي هي الجهة المحرمة، قال والجهة الأخرى هي ولاية ولاة الجور الذين لم يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بأن يتولوا أمور الناس ويصرفوا ويدبروا أمور المسلمين. قال فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل. طبعا المراد من الوالي العادل أهم من أن يكون الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن يكون الفقيه الجامع للشرائع المأذون من قبله بالإذن العام بأن يصرف أمور الناس. فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته، لا فرق بأن يكون منصوبا من قبل الوالي العادل مباشرة يعني الإمام مباشرة، أو أن يكون منصوبا من قبل من نصبه الإمام. أسا هذا النص أهم من أن يكون نصبا خاصا أو أن يكون نصبا عاما. بجهة ما أمر به الوالي العادل، بجهة هذه الباء بمعنى في، يعني في الجهة التي أمر بها الوالي العادل، وإلا افترضوا أن الوالي العادل أمره على أمر إلا أنه يعمل على خلاف ما يريده الوالي العادل، لا إشكال ولا شبه أن معيشته وتكسبه في هذا العمل يكون حراما. إذا متى يكون حلالا؟ إذا كان من ولاتي أو من الذين دخلوا في ولاية الوالي العادل وعملوا في الجهة التي أمر بها الوالي العادل، وإلا دخلوا في ولاية الوالي العادل ولكن لم يعملوا في تلك الجهة التي أمرهم بها الوالي العادل، مثلا أمرهم بالمعروف، كانت وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، إلا أنه لم يقم بوظيفته، نهى عن المعروف وأمر بالمنكر، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه هذه لا تدخل في وجوه الحلال من الولاية، وإنما تكون داخلة في وجوه الحرام من الولاية، وإن كان الذي ولاه بهذا العمل هو الإمام العادل والولي العادل. فلهذا قيد هذا الشيء، قال بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة، يعني يطبق ما أمر به من قبل الوالي العادل ولا يتجاوز ذلك. فالولاية له أي للوالي العادل والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل بلا إشكال ولا شبهة. هذا وجه الحلال من الولاية. وأما وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر وولاية ولاة الوالي الجائر، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرمون، يعني في تلك الجهة التي ولي فيها في العمل من قبل الوالي الجائر يكون حرام، أما يعمل بجهة غير ما ولاه الوالي الجائر هذا أيضا لا يدخل في وجوه الحرام، وإنما إذا كان ذلك العمل الذي يقوم به فيه وجوه الحلال فيكون حلالا. فلهذا هذا القيد يذكره، يقول ذلك العمل الذي ولاه الوالي الجائر وقام به ذلك يكون حراما، أما يقوم بعمل ليس من الأمور التي أمر بها من قبل الوالي الجائر ولا فيها جهة حرمة من جهة أخرى فهذا لا يدخل في وجوه الحرام، وإنما يكون داخلا في وجوه الحلال. يا عملا فالعمل لهم يعني للوالي الجائر وولاتي والي الجائر، فالعمل لهم والكسب لهم للوالي الجائر وولاتي الوالي الجائر بجهة الولاية معهم بهذا القيد هذا حرام معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لا فرق في ذلك. وأنتم تعرفون بأن الإمام سلام الله عليه في قضية صفوان الجمال عندما أقرا له لهارون الرشيد الإمام سلام الله عليه منعه عن ذلك الفعل، قال له يا ابن رسول الله أقريت هذه الإبل لزيارة بيت الله الحرام، قال ألست تريد أن يبقى حيا إلى أن يرجع إليه؟ قال نعم حتى يدفع لي الأجرة. قال هذا المقدار من الحب من بقاء الظالم أيضا حرامون. ففي السنة القابلة صفوان الجمال باع كل إبله حتى أنه لا يتورط في هذه المشكلة. قال حرام معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة للظالم معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أن الآن يريد بيّن الحيثية لماذا أنه في ولاية الوالي الجائر والدخول للعمل معهم معصية كبيرة ومعذب فاعله على قليل أو كثير، يبين الحكمة في ذلك. يقول وذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله، انمحاق الحق كله. طبعا هذه الضمير في قوله كله مراده يعني كل انواع الظلم يؤدي الى هذه النتيجه، وهو انمحاء الحق ودروس الحق واحياء الباطل كله واظهار الظلم والجور والفساد، لانك تعينه على عمله، واظهار الظلم والجور والفساد وابطال الكتب يعني الكتب الالهيه وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل مع الجائر وولاة الجائر وحرمت معونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم أو والميتة، هذا فيما يرتبط بوجوه الحلال والحرام من الولاية. وأما تفسير التجارة وهو القسم الثاني، فضل يعني عندما يحق لك، متى يحق لك أن تأكل الميتة وأن تشرب الدم إذا توقف حياتك مثلا على ذلك؟ فكيف أنه هناك يحرم عليك أكل الميتة وشرب الدم إلا لضرورة قاضية كحفظ الحياة، كذلك هنا يحرم عليك الدخول في ولاية الوالي الجائر والكسب معهم وإعانتهم إلا إذا توقفت حياتك على ذلك، يعني هددت بالقاتل إن لم تعمل معنا فأنت مهدد كذا. فهنا بعد هو يشخص أنه إذا لم يعمل يقتل أو لا يقتل، فإن شخص إن لم يتعاون معهم يقتل، فهنا ضرورة تبيح له أن يعمل معهم. طبعا الفقيه يشخص مثل هذه ضرورات أنه متى يحق العمل مع الظالم ومتى لا يحق العمل له. الآن البحث مو في هذه الجهة، فلهذا الشيخ قدس الروح أيضا لا يدخل في التفصيل، يريد فقط أن يبين ذلك الاستثناء العام الموجود في كل تكليف. هذا تفسير، هذا تفصيل بعد الإجماع. قال وأما تفسير التجارات، قال أما تفسير التجارات أيضا يبين جهتين، جهة الحلال وجهة الحرام. طبعا هذه مطالب واضحة، احنا ما نتأخر فيها حتى نصل إلى أصل المطلب. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له أن يبيع. إذن هناك جهات في التجارة يجوز، هناك أمور يجوز للبائع أن يتعامل بها ويجوز، وهناك أمور لا يجوز للبائع أن يبيعها. طبعا ثم يعقب الشيخ قدس سره يقول وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له شراؤه. لغاية أن يقول هناك ترازو، إذا كان يجوز للبائع أن يبيع ويجوز للمشتري أيضا أن يشتري، فلماذا أكد القول قال مما يجوز للمشتري أن يشتري ومما لا يجوز؟ لا، هي ثلاث ما موجود. يحتمل أنه بعض الأمور يجوز للبائع أن يبيع ولكن لا يجوز للمشتري أن يشتري. افترض أنه كان من أهل الذل ويجوز له أن يبيع الخنزير والكلب ونحو ذلك، إلا أن المسلم هل يحق له أن يشتري هذه الأمور؟ إذا العبارة الثانية التي جاءت ليس التأكيد للعبارة الأولى وتوضيح للعبارة الأولى، لا بيان مطلب تأسيسي جديد، لأن هناك جملة من الأمور التي يجوز للبائع أن يبيعها وجملة من الأمور لا يجوز للبائع أن يبيعها، وبالمقابل هناك جملة من الأمور التي يجوز للبائع أن يبيعها ولكن لا يجوز للمشتري أن يشتريها لمحظور لسبب لفقدان شرط ونحو ذلك كما سيأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا الذي ذكره وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز، هذا ليس بيان للعبارة الأولى وإنما بيان مطلب جديد، أنه ليس كل ما يجوز للبائع أن يبيعه يجوز للمشتري أيضا أن يشتريه، وليس كل ما لا يجوز للبائع أن يبيعه لا يجوز للمشتري أن يشتريه أيضا، لا ليس الأمر، لا تلازم بين هذين المطلبين. قال فكل مأمور به، فكل مأمور به، الآن بيان وجه جواز التجارة، فكل مأمور به مما هو داخل في غذاء العباد، مما هو غذاء للعباد يعني داخل في مأكولهم مشروبهم، وقمام العباد به أي بذلك المأمور به في أمورهم، ولكن في وجوه الصلاح لا في وجوه الفساد. افترضوا بعض الأمور داخلة في قوام الناس إلا أنها داخلة في قوام الناس وهي من وجوه الفساد في ذلك المجتمع، هنا لا تكون مأمورا به ولا يجوز البيع والشراء به. إذن كل ما يرتبط بقوام الناس بمأكولهم بمشروبهم بملبسهم بمسكنهم وكان وجها من وجوه الصلاة لا وجها من وجوه الفساد فهذا يجوز بيعه ويجوز شراؤه. من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه، إمساكه واستعماله، هبته وعاريته، وهذا واضح، يعني كل وجوه المعاملة تجوز فيه، هذه إنما أمثلة ذكرها الشيخ وتصفه. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، أتى منهي عنه من أي شيء؟ يقول ثالثا منهي عن أكله، أخرى منهي عن شربه، ثالثا منهي عن اللعب به، رابعا منهي عن إمساكه، خامسا منهي عن استعماله، ثالثا طبعا الى اخره كما تأتي ان شاء الله تفصيله في هذا الكتاب المبارك. قال واما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة اكله وشربه او الكسبه اي التكسب به او نكاحه او ملكه او امساكه او هبته او عاريته او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا او بيع الميتة او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع مصنوع في سباع الوحش او الطير او جلودها او الخمر او شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. تجدون أن كل هذه المسائل والأمثلة التي ذكرها سيأتي بحثها تفصيلا في كل مسألة المسألة، وسيتبين هناك أنه وجوه الحلال ما هي ووجوه الحرام ما هي والاستثناءات لها ما هي والأدلة على ذلك، الأدلة الخاصة مو هذا الدليل العام الذي هو رواية صحف العقول. ولتجدون بأنه جملة مما ذكر هنا يمكن حتى نفس الشيخ قدس سره بعد ذلك يناقش ويقول أنه لا إشكال في جوازه بيعه وشرائه مثلا ونحو ذلك. الآن مجمل الأمور نذكرها، كليات المطالب تذكر هنا، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، هس أي نوع من أنواع التكسب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، وكذلك كل مبيع ملهو به يعني كان آلة من آلات لا هو، وكل منهي عن مما يتقرب به لغير الله عز وجل كالأصنام مثلا وكما سيأتي مثاله لغير الله عز وجل أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام بيعه شراؤه إمساكه ونحو ذلك من المعاملات. فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. إذن هذا أيضا الاستثناء العام الموجود في كل تكليفين. هذا فيما يرتبط أيضا بالتجارات. وأما فيما يرتبط بالإجارات فإيجار طبعا هنا إذا تذكرون في الجهات الأربع قال الولاية ثم التجارة ثم الصناعة، ولكن يظهر أنه هنا قدم تقديم تأخير صحيح، وهذا معناه أنه مو مأخوذ رأسا من كتاب تحف العقود وإنما مأخوذ من الكتب أيضا يقدم في أكثر البعض وقدم البعض الآخر، لأنه في التسلسل الذي جاء قال الولاية ثم التجارة ثم الإجارة. طب أن الشيخ قدس سره ذكر الولاية وذكر التجارة كان ينبغي الآن أن يذكر الصناعات بعد مو أن يذكر الإجارات، إلا أنه ذكر الإجارات. وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره، وهذا واضح. شوفوا الآن تجدون بأن البحث بحث فقط في الإجارة، مع أنه لا وجه لإخراج المضاربة مساقات مزارعة ونحو ذلك من عشرات الأبواب الفقهية التي تذكر في محلها. يقول الإنسان يحق له أن يؤجر نفسه، أن يؤجر من يلي أمره، حتى من يلي أمره إما شرعا من قبل الحاكم وإما بولاية من الشارع ونحو ذلك، أو من يكون وكيلا عنه في إجارة ذلك، أو من هو سيده أن يؤجر عبده مثلا ونحو ذلك. ولكن هذا الإجار لابد أن يكون في وجوه الصلاح وفي الوجوه المحللة، لا في وجوه الفساد والوجوه المحرمة كما سيأتي بيانه. قال وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك، إذا كان له عبيد مثلا أو كان له إماء مثلا، أو ما يملك أو يلي أمره، فاستهاب الولاية لأمره إما بنحو شرعي وإما بنحو عرفي. افترضوا بأنه له مجموعة من أقربائه يعيشون في بيته وهو يلي أمرهم عرفان، لا أنه يلي أمرهم شرعان لأن لا يكون أبا لهم مثلا، أو أن الحاكم الشرعي لم يعطي الإجازة في الولاية، بل هذول كانوا في بيته يعيشون من أقربائه وعرفا له ولاية عليه، وإذا أجرهم لشخص معين أو لعمل معين هؤلاء لا يعترضون عليه، أو إذا أعطوه الوكالة في ذلك، أو يلي أمره من قرابته أو دابته. هل داخلون فيما يملك؟ ما يملك أهم من أن يكون دابا أو أن يكون عبدا مثلا. من قرابته أو دابته أو ثوبه، ولكن يؤجر نفسه في أي شيء، وهذه التوابع يؤجره بوجه الحلال من جهات الإجارات، لا أنه بوجه الحرام، بوجه الحلال من جهات الإجارات. أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل، حتى إما يؤجر أو العمل بنفسه، مو يؤجر يعمل بنفسه، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي. طبعا من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، يعني من غير أن يكون وكيلا للوالي الجائر أو الوالي الجائر، ولا الوالي الجائر، يعني أن لا يؤجر نفسه أو من يلي أمره من قبل الوالي الجائر، أن لا يكون وكيلا للوالي الجائر في هذا العمل. لا يؤجر نفس الوالي في هذا الجهة. الجهة الأخرى أنه الوالي الجائر يقول بأنه أنت قم لي بالعمل الكذائي، استأجري العمل الكذائي، هنا بعد لا يؤجر نفسه، وإلا أنما يقوم بعمل وكالة عن الوالي الجائر بأن يستأجر دابة بأن يستأجر سيارة ونحو ذلك من الأمور. فإذا سارة يؤجر نفسه ومن يلي أمره للوالي الجائر هذا مسلم، وأخرى هو لا يؤجر نفسه إلا أنه يكون وكيلا للوالي الجائر بإجارة غيره، هذا كله حرام وحرام. فلهذا قيده. وإحنا لماذا قلنا الوالي الجائر معنا في العبارة ما موجود؟ لأنه تأجير نفسه للوالي العادل واضحا منه مما لا إشكال فيه، من غير أن يكون وكيلا للوالي طبعا ذاك الشق الاول فضل غير حجي وهو انه لا يؤجر نفسه، بعد هذا داخل في باب الولاية. هناك عندما يؤجر نفسه للوالي الجائر داخل في ولاية الوالي الجائر. هنا بحثنا في ماذا؟ في الإيجار، يعني أن يكون وكيلا للوالي الجائر بأن يؤجر غيره للوالي الجائر من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي. فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، يعني من وكله بأن يؤجره. يعني افترض هذا الإنسان، هناك شخص آخر وكل هذا الإنسان بأن يؤجر ذلك، يعني يجد له عملا إجاريا أو وكيله في إجارته، لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليسهم بولاة والي. شوفوا هذه لأنهم وكلاء الأجير، يعني لأن هؤلاء أن هذا الضمير يعود على ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله، يعني هذه الأصناف الأربعة التي ذكرت هذا الضمير يعود. وكلاء الأجير يعني الذين أوكلوه في أن يوجد لهم عملا، من قبيل ما تجدون في هذه العصور من قبيل المقاول مثلا. المقاول مثلا يأتي مثلا 100 عامل 50 عامل من ماذا يعطوه؟ يعطوه وكالة أن يوجد لهم عمل. فهو عندما المقاول أو المتعهد بعملا يأخذ عملا، يأخذ العمل لهؤلاء، فإذا يكون وكيلا عنهم باستيجارهم إيجاد عمل إيجاري لهم. فلهذا قال لأنهم وكلاء، مو أن هذه الأقسام الأربعة هم موكلين، بل هم أوكلوا العمل إلى هذا الإنسان. فلهذا قال لأنهم وكلاء الأجير من عنده، يعني من قبل نفسه. عبارة واحد من هذه العبارات اللي فيها تشويش كبير وحواشي كبيرة موجودة، وكل من يشرحها بشكل، ولكن المقصود الظاهر من هذا هو التفصيل موصول إلى دراسات أعمق. مراد أنه هؤلاء فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر ماذا؟ يؤجر نفسه، هذا واضح. قالوا يؤجر ولده أو ولده، يؤجر قرابته، يؤجر ملكه، يؤجر وكيله في إجارته. لماذا يستطيع أن يؤجر؟ لأنه أوكلوه في ذلك، لأنهم وكلاء الأجير من عنده، يعني أوكلوا إليه إذا أخذ عملا أن يشرك هؤلاء في ذلك العمل الإجاري. واضح العبارة؟ هذا لهذا قلت أنه هو أن يؤجر نفسه بعد مو مشمول، فقط هذه الأخيرة أنا عندما قيدت إشارة إلى هذا النقطة فضلت به. قال لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليسهم بولاة الوالي، طبعا ليس بشرط أن لا يكونوا بولاة الوالي الجائد، يعني أن لا يدخلوا في ذلك العمل، أن لا يؤجرهم في ولايتي أو أن لا يؤجرهم للوالي الجائر. إحنا لماذا شرحنا هذه العبارة بهذا المعنى؟ المثال الذي يضربه الشيخ قدس سره لهذا يتضح منه، أو الرواية يتضح منه هذا المعنى. يقول نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم، فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودافعه، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه أو بمملوكه. إذن هو يقوم بعمل إيجاري، ولكن ذلك العمل افترضوا أن الذي استأجره لهذا العمل لم يشرط المباشرة لهذا الشخص أن هو يقوم بالعمل، يريد إنجاز العمل. فهذا العمل أنت تقوم به أو من أنت تليه أو كلوك في العمل، فكان قرابتك ولدك الناس بعيدين عنك ولكن أوكلوا إليك الأمر ونحو ذلك من الأمور. قال نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما، طبعا هذا فيما يرتبط بإجارة نفسه، بشيء معلوم فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله إما بنفسه أو بملكه، لأنه في النتيجة هو داخل في ملكه أو دابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك إما بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله. المفروض انه هذا استؤجر على انجاز هذا العمل، فلا يريد ان يباشر ذلك العمل، يستأجر شخصا اخر بان يقوم بذلك العمل. فهذه وجوه من وجوه الاجارات، فهذه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا او سواقة، يعني كان عظيما كملك او كان سوقيا انسانا عاديا. هذه الوجوه وجوه محللة. هذا الذي ان يكون المؤجر او المستأجر ملكا او كان سواقة، بشرط ان يكون العمل الذي يقوم به في وجوه حلال، يعني الذي استأجره في هذا العمل سواء كان ملكا او سواء كان سواقة، سواء كان كافرا او كان مؤمنا، ولكن بشرط ان يكون وجها من وجوه الحلال، لانه بعد ذلك سيستثني وجوه الحرام. مؤمنا او كافرا او مؤمنا فحلال تجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه، واما وجوه الحرام فسيأتي كلام فيه. والحمد لله رب العالمين.